بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني بأنه أصولي. لا يعطينا هذا. النقطة هذه. لكن كما تفضل أخونا صاحبنا الشيخ علي وفق الله تعالى بأن المقصود بأن هذا الشريط يتداوله أيدي طلاب العلم وغير طلاب العلم. بارك الله فيك يا أبو يوسف. أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه الواقع، وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت ما شاء الله قوي الذاكرة، قلت لك أنهم محقون في بعض النواحي في إثارة فقه الواقع، وأنه يجب على العالم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره، وقلنا هذا أمر طيب، ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أنه يحيط بهذا الواقع كله، ثانيا وهذا الشاهد أنه ما يحسن إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس. هذه قضية أخرى، يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده. أعطي بالك أنا ما بتحيز أحد، أقول ربما عنده، أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي، لا والله أنا أخونا هذا لا يعني هذا لا يعني. والوجه الذي ذكره أخونا الشيخ علي يعني أنا أجبت عنه. نعم، هل هناك يعني شيء من نعم فيما فهمت يعني وعلمت من أول الشريط أنها حاضر عن التطرف، وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح في التطرف، فإلى الآن ما لم يبدو رأيه يعني هو كذلك رأيه. الآن عمال بيستعرض أقوال ثم سيبدأ بالتحليل والاستنتاج ثم يرضى. أنا إلى الآن ما فهمت هو مثلا في التطرف فضلا عن قضية الترابي أو غيره. صحيح أو غيري. هذا كلام صحيح. تفضل الأسماء. تحليل المتطرفين وتدريب الأرهاب دون أن تقدم على ذلك دليلا واحدا، ونسيت هذه الجريمة أنها تتكلم عن واقع لا يقصرنا عنه سوى كيلومترات قليلة، وأن التحقق من هذه الأحوال والأخبار أمر ميسور لن يتحمل عداوة شخصية وسياسية نسيت كل شيء وأصبح تتكلم بمثل هذا الأسلوب. كما شمل هذا اللفظ حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تسامحا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. أما الجماعات الإسلامية في مصر فحزب لا حرج. ايش اسمه هذا الحجاب؟ حزب النهضة حق راشد الغنوشي. طيب سمعنا الجور الثاني انتقدوا. انا هيك لاحظ، بس هو عم يقول لا لحظه شوي خلينا الغنوشي لا عفوا هيك خليها بالابشة خليها جاية بدنا نشوف هلا هو في ثناء في خلق واضح بينما ابو يوسف عم يعتبر مدى. لا هو قطع شيخنا انه يعني الشواهد انه برضه كمان جابوا مع فلان ولا لا. انا شايف ابو يوسف التحام على الرجل. انا لا اشك في قصدك اعطي بالك، ولا تفهمني فهما خطا اعطي بالك. انا لا اشك في قصدك لكن ابين الواقع. الواقع انك اولا حملت كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الاوسط بانه يدعم الترابي على اعتبار اصولي. لا هو يحكي ناس قالوا هكذا ثم الان الغنوشي هذا اللي انا ما انتبهت له، فهمت منك انه شوف كمان عم يمدح هذا، لكن انا انتبهت لكلمه اخيره فاتني اسم الحزب، لكن انتبهت للكلمه الاخيره انه عم ينقده مدري ايش انا الرخوه فهمه رخوه هكذا يعني هذا ذم. هذا ذم يا استاذ يا ابو يوسف هذا ذم. فاعد نشوف سمعنا كتابته يوسف يتكلم عن الوهابيه عن الفلسطينيه ما ليش لكل مقال بارك الله فيك. هات تشوف. تفضل. كما اشتمل هذا اللفظ حزب النهضة التونسي وهو من أكثر الاتجاهات الإسلامية تناقضا بل ورخاوة في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته. هذا لم أما الجماعات الإسلامية في مصر فحدث ولا حرج، بل حتى المجاهدون الأفغان صنفوا الآن ضمن المتطرفين وخرجت علينا مطبوعات عدة تحذر منهم ومن الشباب العربي المسلم الآتي من هناك أصوات تحذر من هؤلاء لن نسمعها يوما من الأيام تحذر من الشباب العائد من دامكم والذي يحمل جرثومة الجنس في صحف محلية في هذه البلد. ومع الأسف أن يتورط في هذا الأمر مطبوعات وصحف محلية كان يجب عليها على الأقل أن تجامل العلم وأهل العلم في هذه البلاد التي هي محط أنظار المسلمين في كل مكان. على أي حال مقصودي من هذا الاسترسال أن أقول إن هذه الصحف وهذه الوجوه لا تتحدث عن فئات بعينها لا، ولكنها تتنرع بالحديث عن التطرف إلى شفاء غليلها والتمسيس عن أحقادها وعداواتها من حملة رسالة الإسلام حتى ولو كانوا معتدلين بل حتى ولو كانوا مفرطين متسلسلين. وقد يوظف لفظ التطرف أحيانا كما يوظف الأهداف أو في مواجهة مواقف سياسية أو سلوكية، قد يوظف أحيانا ضد مواقف عقائدية مبدئية مثلا حتى لو كانوا من المتسامحين. كلامه عن الغنوشي هذا بتسموه واضح جدا في هذا. لما ذاك النصراني وصف الترابي بأنه شو يساوي هذا بارك الله فيك مدح لقده بعد ما بذم المتسامحين، لا شك أنه هذا من المتسامحين الترابي بسبب أنه بتأقلم. ونحن هلا شو ذمنا للإخوان المسلمين أو من بعض ذمنا أنه كل ما قام الدولة هني بيكونوا معها، إن كانت ثورة عسكرية ولا كان مثلا جمهورية ولا كان دكتاتورية ولا آخره هني بتأقلموا. هذا ذنب بارك الله فيك مش هذا أبدا. لكن على كل حال ما هو إلا ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر، فهو يعلن على سامعين أو محاضرين عنده أنه هذا نصراني بيقول عن ترابي كذا وأيضا الشرق الأوسط بيقول كذا، والآن وضح تماما أنه هو مش كل الجماعة الإسلامية بعيدها، في عنده ناس أكيد متسامحين ومخلقين وما شابه ذلك، فهذا واضح جدا يعني. لا يأهل أي مسلم ذكرني كلامكم بما نقله أو بما حدث لبعض الناقلين عن شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه أثنى على الأشاعرة في فتاوى، وبعد التحقيق والتدقيق تبين أن شيخ الإسلام لم يمدحه وأن هذا المدح ليس من كلامه وإنما هو نقل بعض الأشاعرة، كأنه ذكرني يعني بهذا من هذا القصة. يعني أثار حديث الله والإخوة هناك في بلادنا واستعراضه لأني أتكلم يعني بكل صراحة لبعض الحركات الإسلامية الظاهرة أن رجل يعني يبرز تلك الحركات بشكل أو بآخر، ولكن قد نسينا أو نسينا فائدة حسن الظن أو تدبر الشيء غيرة عن المنهج، ولا نقصد به ونشهد الله تعالى أننا نخدم جهة أو نخدم الغرض يعني على ذلك الرب، ولكن الذي تبين لنا ربما من استعجال أو غير ذلك أن الرجل يستعرض من مكان إلى مكان آخر يعني في كل شواهده الحركات التي هي معروفة بانتسابها إلى الإخوان المسلمين، وكفى بذلك سواء كان طعنا أذما أو مدحا. فالمسألة هنا على أنه لم يشير إلا ما تعاني منه تلك الحركات سواء كانت موافقة للمنهج أو مخالفة لذلك، هذا الذي نريد. أما بشير فحقيقة لا شك أنه لا يخلي من الفوائد وغير ذلك. لكن يا أبا يوسف بارك الله فيك، الآن الحرب بين الإسلام وبين العلمانية